هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من شعر طاهر أبو فاشا. لغيرك ما مددت يدا، شكوى لغير الله مذلة. هذا المثل يضرب للتعبير عن عفاف النفس وفي الدعوة للترفع عن شكوى الحال لغير الله من بني آدم أو سؤالهم قضاء حاجة خاصة، ففي سؤالهم مذلة القيد إن أجابوا ومذلة إضاعة ماء الوجه إن هم رفضوا. والشكوى لغير الله مذلة. علم. البولينة. البولينة من المواد الضارة بجسم الإنسان، والتي تقوم الكليتان بتنقية الدم منها. تنتج البولينة عن هضم وتمثيل البروتينيات المختلفة المستمدة من الغذاء ومن أنسجة الجسم. إذا حدث قصور في وظيفة الكلى فإنها لا تتمكن من ترشيح البولينة، ومن ثم ترتفع نسبتها بالدم. من أسباب قصور الكلى هبوط القلب الاحتقاني، التهاب الكلى، الحروق الكبيرة والعميقة، السميات كالزئبق وبعض العقاقير الطبية. من أعراض الإصابة بالبولينة تشنجات عضلية، حكة جلدية عامة، إسهال، فقدان الشهية للطعام، وقلة إفراز البول بدرجة كبيرة. طاهر أبو فاشا. طاهر أبو فاشا شاعر كبير ورائد من أبرز رواد الأدب الإذاعي العربي في القرن العشرين. أبدع عشرات البرامج والأعمال الدرامية الإذاعية، من أشهرها ما قدمه على مدى أكثر من ربع قرن من الحلقات الرمضانية الشهيرة ألف ليلة وليلة. من أشهر أعماله أيضا أوبيريت رابع العدوية، والذي شدت فيه أم كلثوم بقصائده الست، والتي تعتبر من أروع ما كتب وغنت في مجال القصيدة الدينية وشعر الحب الإلهي. ولد بمدينة دمياط في عام 1908، وبعد تخرجه في كلية دار العلوم عمل بالتدريس، ثم تنقل بين وظائف أخرى كان آخرها رئيس قسم التأليف والنشر بالشؤون المعنوية للقوات المسلحة. بلغ مجمل إنتاجه من الشعر 6 دواوين، منها القيثارة السارية، دموع لا تجف، وراهب الليل. صدرت له أيضا عدة كتب ودراسات أدبية، منها قصة دمياط، تحقيق مقامات بيرم التونسي، والذين أدركتهم حرفة الألم. في 12 مايو من عام 1989 انتقل طاهر أبو فاشا إلى رحمة ربه عن حوالي 81 عاما. طاهر الشرفة؟ في أيامه الأولى بالقاهرة ذهب طالب الثانوي طاهر أبو فاشا لزيارة الأهرام، فشاهد سائحة حسناء تقف أمام التمثال متأملة فيه، فبهره منظرها وأنشأ قصيدة قال فيها: يكاد أبو الهول لولا الجلال يعربد مما رأى حوله، وكم سبع قد من صخرة يحب الجمال ويصبو له، وأوهمها أنه كالجماد لتأمنه فتطيل الوقوف، ولولا مخافته أن تخاف لقام يدق لها بالدفوف. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.